بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أبي محمد. الكلام حول مسائل تتعلق بشرائط حجة الإسلام. قال: ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام على المشهور. يقول: لو أعتق العبد المتلبس بالحج بأن أحرم من الميقات مثلا، لكن بإذن المولى أذن له سيده ومولاه، هذا بالنسبة إلى العبد. طبعا الرواية واردة، طبعا الروايات هي في الواقع ليست رواية واحدة، الروايات والأخبار هي واردة بهذا الخصوص، يعني فيما لو اعتق العبد المملوك وأدرك أحد الموقفين، الموقف بعرفة يوم التاسع من الحجة، أو الموقف بمزدلفة، وقوف بمزدلفة بين الطلوعين، هذا الاختياري، أكو وقوف اضطراري إلى الزوال. إذا أدرك العبد المملوك المعتق، اعتقه سيده ومولاه، فأدرك أحد الموقفين بعرفات أو مزدلفة المشعر الحرام، فقد أدرك الحج. واضح المسألة؟ إلا أن المشهور من الفقهاء عمموا الحكم، قالوا: حتى لو بلغ الصبي المميز المراهق، يعني أحرم قبل بلوغه من الميقات، مثلا مسجد الشجرة أو من القرن المنازل بالطائف، مسجد الشجرة في المدينة المنورة صلى الله وسلم على مشرفها وآله الطاهرين. فلو اعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى، لأنه إذا حج من دون إذنه فحجه نعم فيه إشكال باطل لا يصح. ولو اعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى أو بلغ الصبي، يعني الصبي المراهق للبلوغ في المناطق الحارة قد يبلغ عمره 13 سنة، أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به بالحج صحيحا، قبل وين بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد، قبل أحد الموقفين. واضح معنى الموقفين؟ وقوف بعرفة يوم التاسع من الزوال للغروب، الوقوف بمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، صح الحج وأجزأ عن حجة الإسلام. قال الشهيد الثاني رحمه الله: على المشهور نائني في مناسكه، وفي دليل الناسك أيضا اللي هو للسيد محسن الحكيم رحمه الله، دليل الناسك شرح مناسك أستاذه الأعظم المحقق النائيني، قال: على الأقوى، وإن كان الإجزاء لا يخلو عن إشكال بالنسبة إلى الصبي بالنسبة إلى فرض المجنون. ليش؟ ما هو وجه الإشكال؟ واضح لديكم وجه الإشكال، أن الرواية وردت بخصوص العبد المملوك إذا أعتق قبل أحد الموقفين، أدرك عرفة، أدرك المشعر الحرام، ناجت الرواية بالنسبة إلى الصبي المراهق إذا بلغ مثلا في عرفة، ناجت بالنسبة إلى المجنون. فكيف عممت الحكم يا مشهور الفقهاء؟ لا قياس، قالوا بإلغاء الخصوص لا، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس، ليس من المنطقي وحاشا وكلا أن يعمل فقهاء الإمامية العظام بالقياس. اللي رفضوا التعميم قالوا بأنها قياس. أحسنتم. فالآن المشهور فهموا عدم الخصوصية. ليس هناك خصوصية كما أشرتم أنتم جنابكم في الدرس السابق أنه صبي وصبية مثلا، هل هناك خصوصية للصبي؟ قد يقال بعدم الخصوصية مع أن النص وارد وين؟ في الصبي مثلا. وهكذا كثير من الأحكام يخاطب بها الرجال في الآيات والروايات، ولكن القاعدة هي اشتراك الأحكام بين النساء والرجال إلا ما خرج بالدليل. فهنا وجه الإلحاق فهم عدم الخصوصية، أن المورد لا يخصص الوارد على المشهور بين الأصحاب. طبعا أما لو بلغ الصبي المراهق قبل الإحرام فلا إشكال في صحة حجه. وكذا مسألة ثانية تذكر في المناسك بعنوان مسألة مبوبة للمسائل، مش أنه كلام منثور، يعني في كل سطر أحيانا خصوصا في هذه الفروع الفقهية نجد مسألة هي فروع فقهية. كما أنه لو مثلا الصبي أحرم ندبا معتقدا عدم بلوغه الشرعي، فبان أثناء الحج أو بعد إكمال الحج أنه بالغ شرعا، مثلا نبات الشعر تحت الإبطين احتلام أو إكمال، ما يلتف مو ملتف إنه كمل 15 سنة قمرية هلالية، ثلاث علامات البلوغ. فلو حج ندبا معتقدا عدم بلوغه فانكشف أنه بالغ شرعا يجزي حجه عن حجة الإسلام، وخاصة إذا قصد امتثال الفعلي والأمر الواقعي. قال ويجدد. طبعا ليش؟ قلنا للأخبار والروايات، لكن هذه الروايات قلنا موردها العبد المملوك المعتق. الشهيد الثاني رحمه الله أيضا عنده هو هامش في شرحه في الرضا البهية، والهامش مذكور في الزبدة الفقهية هنا. قال الشارح الشهيد الثاني في الهامش: أما الصبي فصحته باعتبار إذن وليه. طبعا في كلام ان الولي هل هو خصوص الاب ام يشمل الام؟ اذا لاحظوا مناسك الحج للمراجع والاعلام بعضهم مثلا يخصها بالاب دون الام، بعض العلماء وهم قله يقول لا يشمل حتى الام مثلا، ولي الصبي الاب حاكم شرعي مهما يكون. واما الصبي فصحته باعتبار اذن وليه، واما المجنون فبان يحرم ثم يجن. سبحان الله، ولهذا شوف بعض الناس في الحج خلالهم مرة يصير غير شكل، يعني عصب وقد يتلفظ أحيانا، وسبحان الله السفر يسفر عن الأخلاق. يعني هو إنسان عاقل إنسان سوي، ولكن سبحان الله أخلاقه في الحج ويا الحجاج أحيانا سبحان وهذا يعني حاصل، والبلية عامة طبعا، ما هي خاصة يعني بجالية أو جماعة أو لا، بشر التلفظ والكلمات أحيانا السبايب والشتائم. أما المجنون فبأن يحرم ثم يجن، ما قال الجنون فنون قلت العقل مصيبة، ثم يجن ثم يفيق. ها في أثناء بعد ما أحرم الميقات يعني سبحان الله جنة ثم يفيق قبل أحد الموقفين، فحينئذ يقال بصحة حجه كما هو قد مشهور الحاق له بالعبد المملوك. لهذا الروايات لاحظوا صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، يوم التاسع من الحجة، فقال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. طبعا الوقوف بمزدلفة أهم في نظر علماء الإمامية، ولو أن الشائع خصوصا كلمتهم مشهورة يقول لك الحج عرفة، الحج الأكبر يوم النحر. لهذا الشيخ محمد جاد مغنية، ناس يقولوا مغنية، الناس بعد يطوروها بعد يقول شنو مغنية، يقولوا ليه مغنية مثلا، لا مغنية اللبنانيين اخوان محمد مغنيه الشكل فيه كان مغنية. اي بس احنا في البلد يقولوا مغنيه هي لا مغنيه محمد جواد مغنيه. المهم عنده كتاب لطيف اسمه الفقه على المذاهب الخمسه وعنده ايضا فقه الامام الصادق دوره فقهيه استدلاليه مبسطه ورائعه فيها فوائد جمة. هناك يقول بما معناه الوقوف بالمشعر يعني مزدلفه عند الاماميه اعظم من الوقوف بعرفه. ومن هنا قالوا فرعوا يعني فقهيا من فاته الوقوف بعرفه وادرك الوقوف بالمشعر له مزدلفه فقد تم حجه. وايضا من المسائل المطروحه ياتي ان شاء الله من ترك الوقوف بمزدلفه متعمدا بطل حجه، وكذا من فاته الوقوفين عرفه ومزدلفه. من جامع شو مع زوجته قبل الوقوف بمزدلفه بطل حجه، وغير ذلك من المسائل. قال ويجددان نية الوجوب. من هم اللي يجددان؟ مثنى الصبي والمجنون. ويجددان نية الوجوب بعد ذلك يعني بعد البلوغ الشرعي، نأكد انه بالغ شرعا مكلف شرعا، وبعد شنو الإفاقة من الجنون. اما العبد المكلف فبتلبسه به بالحج انه احرم وحرمه مثلا احرام صحيح، فبتلبسه بالحج طبعا يحرم من الميقات وحرمه لعمرة التمتع لحج التمتع مثلا قربتين الله تعالى. أما العبد المكلف فبتلبسه بالحج ينوي الوجوب بباقي أفعاله. ليش ينوي الوجوب؟ يحتاج يجدد نية، نية وجوب لاكتمال شرائط الوجوب في حقه. هو ناقص النبس أن يكون حر، أي حر، حر طليق. الناس تعرف تبحث عن حرية هالأيام، حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية. أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله، فالإجزاء في العبد أوضح. ليش أوضح من الصبي والمجنون؟ أوضح لوجود المقتضي في حقه، لولا المانع له كان عبد ليس بحر. أما الصبي أصلا ماكو مقتضي قد يقال لأنه غير بالغ مثلا. ومع ذلك نضيف طبعا إلى كلام الشهيدين وإن كان الأحوط لهما الإعادة بعد الاستطاعة. أحسنتم. ليش نقول هذا يحتاج صحبابي؟ يعني بعد ما أفتينا على الأقوى إجزاء الحج، لكن قوة إن كان الأحوط لهما الإعادة بعد لما يصير عندهم استطاعة مالية إلى آخره، كما هو أيضا في فتاوى الأعلام في المناسك موجود هذا سيد الرياض. أيضا الأحوط لهما الإعادة بعد الاستطاعة. من هما الأحوط لهما؟ أحسنتم. لأن العبد المعتق هذاك خارج بالنص تخصصه، وارد فيه النص بعد ما يحتاج كلام لدليل خاص، أي لأن روايات في حقه. زين. قال ويشترط استطاعتهم، استطاعتهم ده ثلاثة صحيح على الأقل مش اثنين، منهم دليلين له الصبي والمجنون مضافا إلى العبد. ويشترط استطاعتهم، استطاعة المالية البدنية الشرعية، من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد ورحلة. ويشترط استطاعتهم أي المملوك والصبي والمجنون له للحج سابقا ولاحقا، استطاعة الشرعية حدوثا وبقاء، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط. الكمال شنو؟ كمال بالعتق، كمال بالبلوغ، كمال بالإفاقة من الجنون. نعم. على الترتيب، لأن الكمال الحاصلة أحد الشرائط. الشرائط قلنا أربعة، شرائط الوجوب ما يعبر عنه في الأصول بمقدمة الوجوب. لا مقدمة الواجب. مقدمة وجوب مثل الزوال، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين. قبل زوال الشمس أكو وجوب لصلاة الظهر؟ لا، ما أكو وجوب. ومن هنا يجي ومن هنا تطرح مشكلة صعبة عندهم، وهي المقدمات المفوتة، لا يعبر عنه في الأصول بالمقدمات. بحثنا وشرحنا تفصيلا في الحلقة الثالثة من حلقات سيد الشهيد، أنه إذا ما أكو وجوب قبل مثلا دخول الوقت، فكيف يجب عليه غسل الجنابة في شهر رمضان؟ صحيح. لأجل مثلا هاي يسموها مشكلة المقدمات المفوتة، لأن إذا ما يغتسل يفوت عليه بعد، يخسر الصيام. نعم، يخسر اليوم باعتبار أن التعمد البقاء على الجنابة من المفطرات نصان. الغرض مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، تفتوا؟ فإن حصلت فبها ولعمت، ولو من اصطكاك حجرين. والله جالس في غرفته ذاك الفقير وفجأة ما شاف إلا طب عليه جرة كلها ذهب مثلا صرار مثلا، أو من اصطكاك حجرين حصلت لي استطاعة. فالعلماء يقولون مقدمة الوجوب، شرط الوجوب لا يجب تحصيله، يعني يقدر يشتغل هو مكدة اليومية مثلا 100 ريال بنا يشغل، لكن يقدر يضاعف الشغل، يشتغل مثلا أكثر بدل من الصهار يشتغل إلى غروب الشمس ويحصل مثلا 500 ريال. هل يجب عليه أن يبذل جهده حتى يحصل استطاعة شرعية للحج؟ هنا السؤال، لا يجب عليه تحصيل استطاعة مع أنه قادر، لكن مقدمة الوجوب لا يجب، فلا يجب الحج قبل وجود شرطه المشروط، عدم عند عدم. نعم، إذا صارت الاستطاعة الشرعية المالية البدنية سربية زمانية للحج فعلية موجودة استطاعة بالفعل، حينئذ يصير وجوب الحج عليه جل هون فعليا يجب عليه. أما أنه يجب عليه الاكتساب وتحصيل الاستطاعة، لا لا يجب. أما مقدمة الواجب، يقولون مقدمة الواجب واجبة ولو بحكم العقل، إذا زالت الشمس الآن وجبت الصلاة، الصلاة صارت فعلية في حقه. نعم صحيح، عد ما لها غني وفقير هذه مثل استطاع الحج، فيجب عليه تحصيل مقدمة الواجب أم لا؟ كن هيئ الماء وإلى آخره يجب. قال ويشترط استطاعة المملوك والصبي والمجنون للحج سابقا ولاحقا حدوثا وبقاء، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته يعني العتق مثلا والكمال. قال هني إشكال، ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، لأنه قبل الإعتاق لم يكن يملك شيئا، أنه هو يملك بسيئة. أحسن، فمن وين بعد استطاع مالية؟ يقول هني إشكال واضح، وجه الإشكال أحسنتم، يشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، وربما قيل بعدم اشتراطها الاستطاعة في العبد استطاع المال للسابق من أعمال الحج والعمرة استطاع حدوثا، أما اللاحق يعني بعد أن أعتق فيعتبر أن يشترط قطعا الاستطاعة المالية. بالنسبة إلى العبد ربما قيل شنو؟ أنه قبل الاستطاعة المالية فيه في حقه بالنسبة للأعمال السابقة من حج عمرة لا تشترط هذه الاستطاعة المالية، لكن بعد أن اعتقه سيده ومولاه الآن هو مثلا خلنا نقول أحرم للحج بروح عرفة ومزدلفة وبقية المناسك، فحينئذ لابد من بقاء هذه الاستطاعة، استطاع بقاء يعني عنده أموال كافية للحج، وإلا فلا يجزي. يقول ربما قيل بعدم اشتراط الاستطاعة المالية في العبد للسابق من أعمال الحج قبل أن يعتقه مولاه، وأما اللاحق من أعمال الحج بعد العتق فيشترط فيها الاستطاعة المالية، ولو أن المسألة قد لا تكون ابتلائية، لكن فلسفة دراسة اللمع يا سيد هو أن تتعرف على طريقة علمائنا الأعلام في الكتب الفقهية الاستدلالية، فهذه دراسة اللمع لهذا الغرض مهمة جدا بل ضرورية حتى تفهم جواهر الكلام والرياض، رياض المسائل وكتب المتقدمين من علمائنا. اي مسالك لا فهم شيء ثاني، ينبغي للطالب ان يأنس بهذه العبارات وهذه الاساليب من التعبير. بعضهم يقول لك انا ليش ادرس لهم مثلا اراء قديمة والان مباني جديدة ومحققين والسيد الحكيم والسيد الخوي والاعلام المعاصرين. لا، دراسة اذا فهمت طريقة، شوف الشيء الثاني الان اذا فهمت روضة البهية واللمعة بسهولة تفهم عبارات الشرائع، عبارات المسالك، فقه استدلالي شيء ثاني، نعم. رياض المسائل، مستند الشيعة للناراقي، نعم. مضافا إلى أنه دورة فقهية متكاملة من أول الفقه إلى آخره. وفي هذه الشروح اللي الآن قرأنا للشيء الثاني لاحظ هي فروع فقهية، فالرسائل العمل الجديدة مطروحة بشكلها عنوان مسألة مسألة، يعني كل فقرة فرع فقهي، مسألة بحد ذاتها مسألة، واحد اثنين ثلاثة، وهذا ما سيتضح أيضا في هذا البحث عن مسألة شنو ما يعبر عنه لو حبيت تعنونها على جنب، الحج البذلي. سامع مصطلح الحج البذلي؟ الآن الكلام في مسألة الحج البذلي، ثم يتفرع على ذلك الكلام في الاستطاعة البذلية. الحج البذلي قال ويكفي البذل، تكتب بالإجماع وللنصوص المعتبرة، ويكفي البذل يعني يجزي، ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له. إنسان ما عنده استطاعة مالية، مديون، فقير، المهم ليست عنده استطاعة مالية، ومن شرائط الوجوب ما قلنا مقدمة وجوب الاستطاعة المالية، له زاد وراحلة، ليست عنده استطاعة مالية ولكن عرض عليه الحج، بذل له مال لكي يحج به حجة الإسلام مثلا، هذا وارد في الروايات، أن يقال له مثلا خذ هذا المال وحج به، يقول أنا لا، أنا ما أنا مستطيع، ما أقبل، مو بكيفك، شرعا يجب عليه القبول، هذا معنى الحج البذلي. أو يقال له مثلا واحد من الشباب وإخوان المؤمنين حج معنا وعلينا نفقتك، حج معنا وإحنا نتكفل مصاريف الحج، مو لازم أنهم ينطوه مبالغ مالية نقود، لا، يقول لي زاد وراح نحن نوفر، انت بس تعال ويان الباص، ما عليك الا ان تحرم من الميقات، احنا نتكفل كل مصاريف الحج، هذا يسمى بالحج البذلي. مسألة مهمة، بعض الناس قد يعرض عليه، يعني هو فقير مثلا، وبعض المؤمنين فقدوا العوائل الفقيرة في منطقتهم وكذا، فبطريقة او اخر يعني توصل له المعلومة أنه مثلا أو امرأة مثلا أو في هالعائلة الفقيرة، يقول لك لا أنا ما أروح لها، ما يصير، لابد هذه المسألة مرشد الحجاج يوضحها، هذه لعامة المؤمنين أنه في الحج البذلي شرعا يجب عليه القبول. وهناك روايات صحيحة السند معتبرة، حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك مثلا بهذه الصيغة، أو خذ هذا المال ينطوه، يقول لا لا شكرا رحمه الله لك ما أريد، ما يصير، قال خذ هذا المبلغ من المال لأجل الحج، فيجب عليه شنو؟ القبول. القبول هذه مسألة الحج البذلي. واضح الآن العنوان؟ إذا لم يكن مستطيعا وعرض عليه مبلغ من المال لكي يحج به فحج به، هل يجزي هذا الحج عن حجة الإسلام أم لا؟ بحيث لو استغنى بعد ذلك وصار غنيا وعنده أموال وثروة ما شاء الله تكفي مو بس لحجة واحدة وإنما لعدة حجات، هل يجب عليه الحج من جديد بعنوان حجة الإسلام أم تجزي تلك الحجة التي حجها بالبذل؟ فالحج البذلي مسألتون. شوف الآن تقرأ مناسك الحج للسيد السيستاني السيد الإمام السيد الخوي الأعلام، يقولون يكفي يجزي الحج البذلي عن حجة الإسلام، انتهت المسألة. لحظة، قال ويكفي البذل للزاد والراحلة، كم العبارة؟ قال ويكفي البذل، واضح معنى البذل، للزاد والراحلة في تحقق الوجوب. مو قلنا إذا صارت الاستطاعة فعلية وجب عليه الحج؟ هذه ليست اصطلاحات فقهية مهمة يا سيد، هذه ليست استطاعة شرعية مالية، هذه تسمى اصطلاحا بالاستطاعة البذلية، استطاعة بذلية. هل الاستطاعة البذلية تحقق في حقه شرط وجوب الحج أم لا؟ نعم، هذا اللي يقول الشهيد الأول وشيء ثاني، ويكفي البذل في تحقق الوجوب، يعني صار وجوب الحج في حقه فعليا بحيث لو لم يحج مستقر في ذمته. الآن بدلوا إلى أخوي بدل إلي أو أبوي مثلا بدل إلي أو واحد من أقارب الرحم وأنا رفضت، ما يعتبر هذا الرفض في مقام المعصية؟ هذا اللي نريد نقول، ترك واجب، إذا ترك واجب معاصي ولا لا؟ معاصي. فلهذا لاحظوا العبارة، قال ويكفي البذل في تحقق الوجوب، حاله صاحب الاستطاعة البذلية حاله صاحب الاستطاعة الشرعية اللي تكلمنا عنه في بدايات كتاب الحج، أنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله. فإذا عصى، مقلنا وجوب الحج فوري في أول سنة الاستطاعة تجب المبادرة، فإذا لم يحج يستقر الحج في ذمته، ولذا ترتب عليها بعد ذلك عواقب، منها أنه يجب عليه الحج ولو متسكعا، ستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة يا سيد ابتلائية، بعض مثلا النساء هي موظفة مدرسة ممرضة كذا وتستلم راتب، ولا كانت هي مي لطيفة يعني يزعلوا علينا، بس مضطرين احنا من يجيب المضطر، لا يجب على الزوج بذل المال لزوجته لأجل الحج. نعم واجب عليه الكفن، هذا واجب يهيئ لها الكفن من أمواله الخاصة، أما هل يجب على الزوج أن يبذل المال، يزعلوا علينا بهذا أما هل يجب على الزوج أن يبذل، تقول لي أنا أبغى أروح حج، المرأة يا رجال يقول لها أنا هذا خوب مو واجب علي أن أنطش فلوس، عارف شلون ديمقراطية هني بعد، ما ديمقراطية من حقه طبعا، وأن كان مستحبا له أنه يعني خليها تروح للحج وحصل ثواب حجة وإلى آخره، وروايات كثيرة في ذلك. لكن المسألة الشرعية هنا لا يجب على الزوج، مو قلنا تحج رغما على أنفه، إذا كانت مستطيعة ومأمونة راح تجينا، ولا يشترط وجود المحرم عندنا نحن الإمامية. فالإمام عليه السلام قال نعم إذا كانت مأمونة على نفسها تروحوا يا جماعة مؤمنين وكذا، الكلام أنه مثلا لو جت الزوجة إلى الزوج وقالت أريد الحج أبغى أروح الحج، هل واجب عليه أن ينطيها فلوس من عنده تروح للحج؟ واضح المسألة؟ لا يجب، مو ملزم هو شرعا، إذا تبغى تروح الحج من فلوسش من كيسه الخاص. اما انا ما انطش مثلا، يقول لها هل هو ماثوم؟ لا. عاصي؟ لا. هذه مسألتنا، لا يجب على الزوج بذل المال لزوجته لأجل حجة الإسلام، فضلا عن شنه حجة مستحبة، وإن كان طبعا مستحب له ذلك. واضح المسألة؟ الآن في الحج البذل المسألة تقول من بذل له مال وعرض عليه الحج فيجب عليه القبول، يجب عليه الحج. قال ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب، يعني في تحقق شرط الوجوب. ما تكلمنا شوي عن مقدمة الوجوب شرط الوجوب على المبذول له بلا خلاف. ليش؟ لحصول الاستطاعة وللروايات الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، فإن عرض عليه الحج فاستحى خجل، قال هو ممن يستطيع الحج. لاحظ كلام الإمام سلام الله عليه، هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر. وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج. واضح مسألة الحج البدلي الآن؟ مسألة مهمة في مناسك الحج. أما لو أعطي شيخنا بعنوان الهدية إجي الآن بالنسبة للهبة والهدية، نحن قلنا حج بذلي يعني خذ هذا المال وحج به. أما لو وهب المال مطلقا، لو وهب المال مطلقا واحد قال لي مثلا خذ هذا المبلغ من المال وما قال لي لتحج به، فهل يجب عليه القبول؟ لا يجب، لأن الهبة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، يعني رضا من الطرف الآخر، فلا يجب عليه أن يقبل هذه الهبة المطلقة. واضح المسألة؟ أما لو قال له وهبتك هذا المال لا مطلقا بل لتحج به، يجب عليه القبول في هذه الحالة أم لا؟ يجب عليه القبول، قبول الهبة. أما الحج البذلي لا، مو لازم ينطي مبلغ كما بينت، يقول لي حج معنا إخوان المؤمنين شباب بيروحوا بسيارات شخصية مثلا من البلد من القطيف من كذا، فيقول له تعال ويانا احنا نتكفل كل شيء، انت بس تعال ويانا بركة، وجودك يانا بركة ونحن نتكفل مصاريف الحج. هذا حج بذلي ام لا؟ حج بذلي، يجب عليه القبول. ياخذ هذا الصوت شوي مقبل ساعات في الظهر وشوش لما انا بعد الدار كلمة تنزيلهم ماذا؟ وين هذه؟ ما أدري أنا بعد جديدة هذه ما أنا خليها لبعدين خلاص أنا بعرف وخلوها نطلع سيد حسين ما تهيأت ثانية ما كوشكا يا معلم هياكم هيا. فهذه بالنسبة إلى مسألة الحج البدلي. الآن في فروع فقهية مولانا أبو مصطفى، في فروع فقهية حول مسألة الاستطاعة البذلية. هذه الفروع الفقهية اللي أنا قلت في مناسك الحج علماءنا الأعلام ومراجعنا الكرام يذكرون هذه الفروع الفقهية بعنوان مسألة مسألة هكذا. قال ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها من الأمور اللازمة، بل يكفي مجرد البذل بأي صيغة اتفقت. هنا الآن مسألة ابتلائية خلافية. قال الشهيد الثاني رحمه الله سواء أو سواء وثق بالباذل أم لا. مرة مثلا يمكن هرجة مزحة وياه يقول لي مثلا حج وأنا أتكفل مصاريف الحج، حج وعلي نفقتك، فتارة يطمئن ويثق المبذول له بكلام الباذل، وتارة شنو لا يثق. الشهيد الثاني يقول تمسكا بإطلاق النص وجمودا على مقتضى إطلاق النص يجب عليه القبول المبذول له سواء وثق بالباذل أم لا. ليش سواء وسيان؟ يقول لإطلاق النص. بينما الأعلام جماعة كبيرة من المراجع الكبار في مناسك الحج يقولوا لا لابد من الوثوق. لابد شنو؟ لابد من الوثوق بعدم رجوع الباذل، انه انا مطمئن اذا اعطاني المال لا يرجع ويتراجع في كلامه. اما اذا ما اطمئنت وما حصل لي وثوق بكلامه وانه يرجع لا يجب عليه. فهذه المسألة خلافية. ماذا شنو نظركم في هذه المسألة؟ لابد من الوثوق، نشترط الوثوق أم لا نشترط؟ ظاهر الوثوق لتحقيق الاستطاعة. هذه المسألة خلافية. ما وثوق لا استطاعة. يمكن أن نقول مش الظاهر، لا يبعد، بعيد نيست على قولة لا غيون، لا يبعد شنو يعني فتوى. ولهذا في المدارك يقول نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل. ليش نشترط الوثوق خلافا لما قال الشهيد الثاني سواء وثق بالباذل أم لا؟ ليش تقول لي أنت تمسكا بإطلاق النص؟ احنا نقول مو في كل مورد، الناس مسلطون على أموالهم. زين إذا هو مسلط على أمواله زي ذيك الأمريكية مثلا عجوز وتاركينها أولادها ووصي بها الدولارات الآلاف المؤلفة لكلبة أجلكم الله، كلبة يصير هذا شرعا أنها توصي؟ خاصة أزيد من الثلث، بعد الوصية في الثلث حتى بالنسبة للعقلاء المؤمنين، ما زاد على الثلث لا مو بكيفه، صح ولا لا؟ الوصية في الثلث والثلث كثير كما في الروايات. تقول لي لا تمسكا بإطلاق النص، الناس مسلطون أو أنه يتعامل في أمواله بالإسراف وبالتبذير وبالمجون وبالها، تقول لي الناس مسلطون على أموالهم بعد إطلاق النص؟ لا. فلذا لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل. قال سيد المدارك، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، سيد العاملي، لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظيم والمشقة الزائدة، فكان منفيا. يعني أدلة نفي الحرج شنو؟ تكون مقدمة على إطلاق هذا النص. أي نص؟ اللي يقول ولو على حمار أجدع أبتر، واضح. أدلة الحرج ما يعبر عنها بالأحكام الثانوية مقدمة على الأحكام الأولية فتقيد إطلاق هذا النص. لذلك السيد الإمام، السيد السستاني، شيخ الواحد خراساني وجمع من الأعلام قائلين في مناسك الحج بأنه شنو؟ لابد من الوثوق والاطمئنان بعدم تراجع الباذل. وكذلك في دليل الناسك طريقة العقلاء وسيرة العقلاء أيضا، فإذا خاف على نفسه كما في شرح الوسيلة شيخ بالله انكراني أنه في صورة الشك، في صورة أنه شنو يخاف على نفسه، فلا شبه في عدم الوجوب لكون السفر حراما فلا يكون مستطيعا. زين بعد هني نذكر لكم هذه المسألة. لو بذل له المال يجوز له أن يرجع أم لا؟ يجوز للباذل، لكن قالوا في المناسك يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو حتى بعد ما أحرم المبذول له، ولكن إذا رجع الباذل كون يضمن، كون إيش؟ يضمن هالمصاريف وهالأموال اللي دفعها وصرفها المبذول له، والمغرور يرجع على من غره. لو مثلا قبل ما يصل الميقات فرضوا أنه من مكان بعيد جاي، مثلا من أوروبا، من أمريكا، من كندا، ما أدري من وين، شرق آسيا، مو تقول لي مسافة قريبة مثلا، لا، كلفت مثلا أموال وفيزا وتأشيرة دخول وسفر وكذا، فرجع في أثناء المسير في أثناء الطريق. أيضا الباذل يضمن هذه الخسائر والمصاريف التي صرفها المبذول له. الشهيد الثاني يقول: نحن نعمل بإطلاق النص، وثقة أم لا؟ نريد نوضح الآن عبارة الشهيد الثاني الشارح، لأن احنا في الروضة البهية، لكن على طريقتنا نذكر بعض الاستدلالات والروايات والأدلة حتى يكون استدلال الفقه، مضافا إلى فتاوى الأعلام، حتى لا واحد يقول شكل علينا هذا متن قديم. احنا نريد مثلا فتاوى روح راجحة برسالة العملية، فتاوى المراجع، هذا بحث فقهي حتى الإنسان يتمرن على الفقه وعلى الاستدلال والتفقه في الدين. فالغرض الشهيد الثاني قال: سواء وثق بالباذل أم لا لإطلاق النص. أنت الآن تشكل عليه هذا الإشكال للعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، يقول حاصل إشكال: تعليق الواجب على الأمر الجائز، يقول هذا لا يجوز، يعني يلزم تعليق الواجب بالشنه بالجائز، لأنه له أن إذا ما وثق في أي لحظة سوف يغرر بالمبذول له. يقول هذا الإشكال مندفعون: ولزوم تعليق الواجب بالجائز، واضح الإشكال، يندفع بأن الممتنع منه من التعليق، نعلق أمر واجب على أمر جائز. وهذا البحث نحن طرحناه في شرح التجريد في مسألة هل تجوز الرؤية البصرية على الله تعالى أم لا. فالعدلية أعم من الشيعة الإمامية والمعتزلة قالوا يمتنع رؤيته تعالى بالأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه الآية، مضافا إلى أنه العقل حجة باطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فالرسول الأنبياء والأئمة، وأما الحجة الباطنة فالعقول. وقالت الزهراء عليها السلام في خطبتها الشهيرة الفدكية: الممتنع من الأبصار رؤيته، مسألة عقلية، لا تجوز رؤيته رؤية بصرية لا في الدنيا ولا في الآخرة، خلافا للأشعرية القائلين بالجواز، جواز رؤيته في الآخرة رؤية بصرية. هم استدلوا الشاهد وين؟ بالآية، غير هذه الآية فيما نحن فيها الآن، تعليق الواجب على الجائز. قالوا: كيف لا تكون الرؤية ممكنة واستقرار الجبل ممكن؟ في آية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل ممكن أم لا؟ إذن تعليق أمر ممكن على ممكن، ما يصير تعليق أمر ممكن على محال. لاحظوا إشكالهم، يعني هو إشكال وجيه انصافا. الآية قالت: إن استقر يعني ممكن، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طبعا عندنا في الروايات الذي تجلى ملك من الملائكة الكروبيين، سامع الكروبيين، ملك كروبي، إن الكروبيين خلق من شيعتنا من الخلق الأول، ملائكة من العالين وطبقة عالية. على كل حال مهيمين وكروبيين. فالغرض الجواب على هذا الإشكال، قالوا أنه معلق موش على أمر مستحيل، تقول مستحيل الرؤية بصريا. الجواب باختصار أنه الآية قالت هذا العلامة الزمخشري تراها يتمسخر بهم مسخرة كبيرة يعني، والعجب يقول من المتسمين بأهل السنة والجماعة في الكشاف، عبارات شديدة اللهجة، حملة يعني شديدة، حتى بعدين قام والحق ما قال فيهم بعض العدلية وجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مؤفكة بهذا المعنى، كأنهم شنو حمر مستنفرة فرت. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتشبهوا بالبلكفة، قالوا يرى لكن بلا كيف، لله يدين بلا كيف وما أدري شلون، حتى يضع قدمه في النار فتقول قطنق. يقول العجب، هم العجب، كل العجب من هؤلاء المتسمين شنو بالإسلام، متسمين أهل السنة والجماعة والآخر، مو مهم. هنا إشكال يقول ولزوم تعليق الواجب، هذا هم سني معتزلي خو هو، لكن كانت معتزلة وشاعر وفرق تسود، ولزوم تعليق الواجب بالجائز. طبعا دين السلفي خصوصا المحدثين عندهم دائما تشبث بهذه المقالات، ولزوم تعليق الواجب بالجائز قم اندفع اشكال بان الممتنع من التعليق انما هو في الواجب المطلق، ماكو واجب مطلق واجب مشروط، واجب مشروط مثل حجم مشروط بالاستطاعة، كما يمثل لو ذهب المال قبل الاكمال، خوش سجعة هذه، ذهب المال قبل الإكمال، سواء في الاستطاعة الشرعية، في الاستطاعة الشرعية إنسان بنى على أنه تحويشة العمر وسافر للحج خصوصا تلك السنين قديم الأيام، فيقول لك تحويشة العمر وراح للحج وقطع ما شاء الله مسافات جامع بلاد السند والهند ومن شرق آسيا، لصوص جماعة طبوا على القافلة وانتهبوا القافلة، ماكو لصوص، خوارج، يقول الإمام سلام الله عليه، يقول لا لا لا، يقول لما بشروه بوقت الخوارج وقعت النهروان قال كلا إنهم لا يزالون في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين، هذا الإرهابيين والتكفيرين وقطاع الطرق يقول ترى ما لا تفكر انتهوا ذيل الخوارج والمتظاهرين بالإسلام حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين، هذا المقطع موجود في نهج البلاغة. فالشاهد وين؟ أنه ينكشف، التفتوا هذه المسألة أيضا مذكورة في المناسك بعنوان مسألة، ينكشف أنه لم يكن مستطيعا من أول الأمر، لما جاءوا دل اللصوص قطاع الطرق وانتهبوا القافلة وأخذوا ما لديهم من أموال لأن زادوا راحلة ألأ ماكو بعد كريدت كارد والآخره، تمام. فلو ذهب المال قبل الإكمال في الاستطاعة المالية الشرعية ماذا ينكشف؟ ينكشف أنه لم يكن مستطيعا من أول الأمر، هذا مثال، أو منع من السير ونحوه، منع من السير لعارض صحي أو إيه مثلا ما خلوه يخش ديك البلد قال ارجع، رجعوه حتى عنده تأشيرة أو فيزا ليش ردفه، كما لو ذهب المال قبل الإكمال أو منع من السير ونحوه من الأمور الجائزة، سواء قبل الميقات أو لما دخل إلى بلد معين، من الأمور الجائزة صحيح المسقطة للوجوب الثابت إجماعا، بعد ما فيها كلام قولا واحدا، ينكشف أنه لم يكن مستطيعا من أول الأمر. قال الشهيد الثاني بعد ذلك، طبعا جاوبنا على هذا الإطلاق أنه سواء وثق بالبادل أم لا، ونقلت لكم بعض العبارات لبعض الأعلام أنه لا يبعد شنو يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل مناسك السيد الإمام وغير السيد الإمام، السيد السيستاني وشيخ الوحد خراساني وجماعة من الأعلام. يعني كأنما هذا قول كثير من علمائنا المتأخرين والمعاصرين، لابد من الوثوق بعدم رجوع الباذل. قال شيء ثاني، واشترط في الدروس له الشهيد الأول التمليك، أنه يهبه المال شنو يملك. يكون يملك هذا المال، يسموه استطاعة مالكية في مناسك النائيني هذا المصطلح، ودليل الناسك لسيد موسى الحكيم. بعبارة أوضح بالنسبة إلى المثالين اللي ذكرهم، لابد أن تكون الاستطاعة حدوثا وشنه وبقاء. هذا في الفلسفة يقولوا المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به، هذه مسألتنا احنا اللي قلناها، لابد من الاطمئنان والوثوق، ولو لأدلة شنه نفي الحرج في الدين. وآخرون التمليك يعني اشترطوا أو وجوب بذله بنذر وشبهه، إذا بنذر صار من الأمور الواجبة اللازمة، بينما في بداية المسألة قال ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها من الأمور اللازمة. هنا قال لا، آخرون كالعلام الحلي اشترطوا بذله للمال بنذر وشبهه. شيء ثاني رد يجاوب يقول والإطلاق يدفعه، إطلاق النص، لو عرض على حج ويستحي يقول ولو على حمار يقدع فهو ممن يستطيع. نعم استدراك، يشترط بذل عين الزاد والراحلة. طبعا في المناسك الجديدة ما موجود هالحكي عند مراجعنا، احنا قلنا حتى بكريدت كارت حتى ما يحتاج زاد وراحلة حبيبي، القافلة الحملة اللي يروح وياها ماكو حملة دار، ويا الحملة ويا القافلة، الصحيح والقافلة لكن مصطلح شائع يقولوا حملة دار وحملة الحملة حملات الحج قوافل الحجيج. زين خلاص هو ينطيهم المبلغ من المال، هم شنو يتكفلوا السكن والأكل والزاد وإلى آخره. قال نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، كون يبذل له الراحلة مثلا الناقة فرضا و الطعام والزاد. احنا نقول للشهيد الثاني رحمه الله انت قلت مرتين، مرة قلت لإطلاق النص والآن قلت والإطلاق يدفعه، احنا نقول لك ايضا هالمرة وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافي. نقول للشهيد الثاني رحمه الله في هذا السياق من باب الإلزام، انت قلت نعم يشترط، نقول لك لا، لا يشترط بذل عين الزاد والراحلة كما في مناسك المراجعة. لا صحيح، ليش لا يشترط؟ نفس الكلام قال وداوني بالتي كانت هي الدواء، لإطلاق النص أيضا نص مطلق، ما بي النص أنه شنه بذل له، قال هو في الرواية عرض عليه الحج دون تقييد، ما فيها أنه بذل له عين الزاد والراحلة، عرض عليه الحج ولو على حمار أيزع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع. قال فلو بذل له أثمانها، لاحظ فرق بين الثمن وبين العين، هناك قلنا عينا وقيمتان المستثنيات، الدار والأثاث والكتب العلمية هذه يستثنى. قال فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول يعني الأخذ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين يعني على موضع النص. مثاله للتوضيح نقول لو صلى تماما في موضع القاصر، الأصل صحة الصلاة ولا مجزيها هذه الصلاة، صلى ركعتين في موضع التمام موضع الأربع في السفر، صلاة صحيحة؟ لا، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب قالوا على خلاف القاعدة في علم الأصول، إلا إذا أدى الدليل الخاص أنه صلى تماما في موضع القصد جهلا وبعد خروج الوقت مثلا انكشف له قالوا لا تجب الإعادة. قال نقول هذا الكلام وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، يعني على موضع النص. أنا بيتها بمثال، لو صلى قصرا بدل التمام في موضع شنه في موضع التمام فصلاته غير مجزية. قال شوف هذه مسائل في المناسك، هذه مسألتون هذه الفروع يعني مبوضة مسألة. الآن مسألة، قال ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب بالبذل. يعني بعبارة أوضح، الدين لا يمنع الاستطاعة البذلية، لا يمنع من الاستطاعة البذلية، بينما المديون بالنسبة للاستطاعة الشرعية المالية مانع. قال ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات اللي هو دار وثياب وأثاث وكتب علمية الوجوبة، يعني لا يمنع الاستطاعة البذلية الوجوبة بالبذل. نعم، لو مسألة جديدة، هم هذه فرع جديد، لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك. يعني أنطوه مبلغ معين وهو عنده مثلا هم مبلغ وضم هذا إلى هذا، حينئذ لابد أن نشترط شنه اللي هو الاستطاعة. واضح المسألة؟ هو عنده مبلغ معين وبذل له مو تمام المبلغ للحاج الكافي فأضاف من عنده، هني قال نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة البذلية اشترط زيادة الجميع عن ذلك، عن الدين والمستثنيات. وكذا لو وهب مالا مطلقا، بينتنا هذه المسألة، بدون اشتراط الحج عليه، قال خذ هذا المال هبة، الهبة عقد كالزواج يحتاج إلى طرفين إيجاب وقبول. لاحظ هم هذا فرع جديد. أما لو شرط الحج به بالمال فكالمبذول يجب عليه القبول والأخذ للمال إن كان عين الزاد والراحلة. نحن قلنا لا، ماكو داعي لهذا التقييد إن كان عين الزاد والراحلة، خلافا للدروس أنه لو شرط الحج بالمال شنه قال لا يجب عليه القبول. لا، يجب عليه القبول، ولكن احنا من قيد إن كان عين الزاد حتى لو ثمن. واضح المسألة؟ ولا يجب لو كان مالا غيرهما، غير الزاد والراحلة، أيضا مسألة خلافية، ولهذا المسائل الجديدة عند الإعلام خلاف هذا الرأي. قال لأن قبول الهبة اكتساب، يعني شنه أنا قلت تحصيل الاستطاعة للحج غير واجب، هذا المراد، لأن قبول الهبة اكتساب، يروح يشتغل اللي قلنا البناية اللي مكدته 100 ريال باليوم حتى يحصل أكثر للحج لا يجب عليه، لأن قبول الهبة اكتساب يعني تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب للحاج، مقدمة الوجوب شرط الوجوب لا يجب تحصيله. أحسنت. وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة، فإن البذل إباحة يكفي في الإباحة الإيقاع مثل الطلاق أو شنه أنت حر لوجه الله، هذا يسموه إيقاع، أنت طالق إيقاع، بينما العقد طرفين إجاب قبول، زوجتك نفسي على المهر المعلوم، قبلت التزويج على المهر المعلوم. ولا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه، بينت أنا حج معنا وعلينا نفقتك، خذ هذا المال وحج به إلى آخره. فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض، يعني عن حجة الإسلام. ليش أجزأ؟ لتحقق شرط الوجوب. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسنتم.